والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، يعني أننا مأمورون بتدبر القرآن كله بدون استثناء، حتى في الأمور الخبرية التي تتحدث فيها الآيات عن اليوم الآخر، عن أفعال الله عز وجل، عن الرسل، أو في الأمور الحكمية العملية التي يقول افعلوا أو لا تفعلوا أجيبوا عن هذا وهذا، ولا عن الثاني فقط، عن هذا وهذا. حتى الأمور الخبرية المحضة تدبر معناها، لأن الآية عامة ليتدبروا آياته. يقول نعم، فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها. نعم هو هذا. فنحن مأمورون بتدبر هذا وهذا، فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتدبر القرآن. طيب يقول فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله بها إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله به. هذه دلالة السمع على أن القرآن الكريم نفهم معناه سواء في الأمور الخبرية أو في الأمور العملية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.